أو من ثمنها، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه توثقة، أي تقوية وشد وتأكيد، فهو يجري تبعا لغيره. وثانيها أن تلك التوثقة تتعلق بدين ثابت في الذمة، أن تلك التوثقة تتعلق بدين ثابت في الذمة. وثالثها أن التوثقة واقعة بعين، أن التوثقة واقعة بعين، أي بشيء معين ظاهر، أي بشيء معين ظاهر. ورابعها أن المقصود من حصول تلك التوثقة هو استيفاء الدين من تلك العين، أن المقصود بتلك التوثقة استيفاء الدين من تلك العين أو من ثمنها عند بيعها، أو من ثمنها عند بيعها. وأما اللفظ الثاني وهو الضمان، فهو شرعا التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره مع بقائه، مع بقائه. التزام ايش قلنا؟ ما وجب على غيره وما قد يجب، التزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع بقائه. فهو يجمع أربعة أمور، أولها أنه التزام، أي إيجاب العبد على نفسه شيئا، أي إيجاب العبد على نفسه شيئا بكونه ثابتا في حقه، بكونه ثابتا في حقه. وثانيها أن متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره، أن متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره يطلب منه الوفاء به، يطلب منه الوفاء به. وثالثها أنه يلحق به ما قد يجب مستقبلا، أنه يلحق به ما قد يجب مستقبلا مما ليس واجبا الآن، مما ليس واجبا الآن، ويقع تبعا لما قد وجب، ويقع تبعا لما قد وجب. ورابعها أن الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق، أن الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق، فهو باق في ذمته، فهو باق في ذمته. واللفظ الثالث الكفالة، وهي شرعا التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، التزام إحضار من عليه حق مالي لربه. فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أنه التزام، أولها أنه التزام، وتقدم معناه. ويقع في كلام بعض فقهاء الحنابلة قولهم بعد ذكر الالتزام رشيد، فتكون العبارة عندهم التزام رشيد، وهذا قدر زائد عن حقيقة الحد متعلق بشروطه. فالقول في الكفالة نظير القول في الضمان، فإن الشائع عندهم عند ذكر الضمان عدم بيان من تعلق به الالتزام، فهم لا يقولون في الضمان التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره إلى تمام الحد، لأن العلم بذلك متعلق بالشروط الخارجة عن ماهية الحد، فالحد يعقل دون حاجة إلى ذكر تلك الشروط. فيكون نظير هذا أن يقال هنا التزام إحضار دون ذكر حال الملتزم. وثانيها أن الملتزم به هو إحضار نفس، أن الملتزم به هو إحضار نفس أي بدن، تعلق به حق مالي، تعلق به حق مالي لغيره. وثالثها أن الإحضار الملتزم يكون لرب المال أي صاحبه، أن الإحضار الملتزم يكون لرب المال أي صاحبه. وهذه الألفاظ الثلاثة درجها المصنف في نسق واحد لما ذكره في صدر بيان أحكامها في قوله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالألفاظ الثلاثة المذكورة يجمعها كونها عقود توثيق، يجمعها كونها عقود توثيق أي تقع توثيقة لحق ثابت، أي تقع توثيقة لحق ثابت أي تأكيدا للحق، تأكيدا للحق. ولأجل هذا يشملها اسم العقود التبعية، يشملها اسم العقود التبعية لأنها تكون تابعة لعقود أصلية، لأنها تكون تابعة لعقود أصلية. فمثلا إذا باع أحد أحدا سيارة بمئة ألف ثم رهنه سيارة أخرى، فإن الرهن الواقع بالسيارة الأخرى لسداد عقد البيع الأول وقع تابعا لعقد متقدم هو العقد الأصلي في البيع. وذكر المصنف منفعة هذه العقود في نور البصائر والألباب، فقال وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء، والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل أو عدم أو تغيب أو موت. انتهى كلامه. فجماع فوائد عقود التوثيق أمران، أحدهما حظ من عليه الحق بسرعة الوفاء بدين، حظ من عليه الحق بسرعة الوفاء بدينه، والحظ هو إيش؟ هو الحث بشدة، هو الحث بشدة، والآخر إمكان الاستيفاء منها، إمكان الاستيفاء منها برد الحق إلى صاحبه، برد الحق لصاحبه إذا منع منه مطل أو فقر وهو العدم، أو تغيب بانتقال إلى بلد، أو موت بوفاة. ثم ذكر رحمه الله ما يصح فيه الرهن، فقال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. وتقدم أن العين عندهم هي الشيء المعين الظاهر، فكل شيء صح بيعه صح رهنه، فكل شيء صح بيعه صح رهنه، كدار أو دابة. فإن لم يصح البيع كميتة أو خمر لم يصح الرهن. ثم ذكر توصيف الرهن المبين حقيقته، فقال: فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات، أي أن المرتهن وهو صاحب الحق المطالب به إذا قبض الرهن فإنه يكون أمانة بيده، والأمانة في عرف الفقهاء هي مال غيره، هي مال غيره الموضوع تحت يده، الموضوع تحت يده برضاه أو ولايته عليه، برضاه أو ولايته عليه، ومال غيره الموضوع تحت يده برضاه أو ولايته عليه. فيكون هذا الرهن من دار أو دابة أو سيارة أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فلا ضمان على أمين إلا في حالين، فلا ضمان على أمين إلا في حالين، إحداهما حال التعدي، إحداهما حال التعدي وهو فعل ما لا يصح منه من التصرف، فعل ما لا يصح منه من التصرف، والأخرى حال التفريط، حال التفريط وهي إضاعة ما ائتمن عليه وتعريضه للتلف، إضاعة ما ائتمن عليه وتعريضه للتلف. فإذا تعدى المرتهن أو فرط في الرهن فإنه يضمن، وإلا فلا. ثم ذكر ما يكون من التصرف في الرهن، فقال: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل فطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. فالحال التي يستحيل إليها الرهن أي يصير إليها الرهن اثنتان، إحداهما أن يحصل وفاء الدين، أن يحصل وفاء الدين إما تاما أو ببعضه الذي يرضى به صاحب الحق، أو بعضه الذي يرضى به صاحب الحق، فينفك الرهن كمن يرهن دابة لسداد 10,000، فلما بلغ الأجل أحضر الرجل 10,000 فينفك الرهن عن الداب، أو أحضر 8,000 ورضي منه المرتهن بهذا القدر وسامحه فيما بقي فينفك الرهن، والأخرى أن لا يحصل الوفاء بالحق، أن لا يحصل الوفاء بالحق ويطلب صاحب الحق بيع الرهن، ويطلب صاحب الحق بيع الرهن لاستيفاء حقه، فالأمر حينئذ كما ذكر المصنف وجب بيعه والوفاء من ثمنه، أي يجب أن يباع هذا الرهن ويستوفى حظ المرتهن من ثمنه، كهذا الذي له في ذمة أحد 10,000 ورهن دابة فلما بلغ الأجل لم يسدد دينه وطالب صاحب الحق بحقه، فإنه يباع الرهن ويستوفي صاحب الحق حقه من ثمنه، وبائع الرهن أحد أربعة، وبائع الرهن أحد أربعة: الأول الراهن، وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه، وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه فيريد بيع الرهن لسداد الدين، فيجوز له إن أذن المرتهن. والثاني المرتهن وهو صاحب الحق، المرتهن وهو صاحب الحق المطالب به بأن يتفق عند دفع الرهن إليه بأنه إن تأخر عن سداد دينه باع الرهن واستوفى دينه، والثالث وكيلهما إن أذن له كأن يتفق على دفع الرهن لأحد فيكون تحت يده ثم يتراضيان على توكيله في البيع لسداد الدين. والرابع الحاكم أو وكيله إذا بلغ الدين الأجل، ولم يسدده صاحبه وطالبه به المدين وطالب وطالبه به المدين، ثم ترافع خصومة إلى الحاكم، ثم ترافع خصومة إلى الحاكم، طلبه به الدائن، ثم ترافع خصومة إلى الحاكم، فإنه يبيعه أو يوكل نائبا عنه في بيعه واستيفاء الحق. ثم ذكر المصنف حكم ما بقي من الثمن إن بقي شيء، وحكم ما بقي من الدين إن بقي شيء، في قوله: وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. فإنه إذا بيع الرهن فإن ثمنه له ثلاث أحوال، فإنه إذا بيع الرهن فثمنه له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يكون ثمنه مساويا دينه، أن يكون ثمنه مساويا الدين فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص، فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص. والحال الثانية أن يباع الرهن بسعر أكثر من الدين، أن يباع الرهن بسعر أكثر من الدين، فيسدد صاحب الحق وما بقي فيرد على الراهن. والحال الثالثة أن يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين، أن يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين، فيقبض المرتهن حقه ويبقى ما بقي له دينا مرسلا بلا رهن، كأن يباع بثمانية آلاف وهو مطالب بعشرة آلاف، فيقبض الثمانية آلاف ويبقى له في ذمة صاحب الرهن ألفان، ويكون دينا مرسلا أي غير موثق برهن، أي غير موثق برهن. ثم ذكر المصنف أربع مسائل من مسائل الرهن. فالمسألة الأولى حكم ضمان الرهن إذا تلف، حكم ضمان الرهن إذا تلف، فقال: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، أي إذا عطب الرهن وفسد بفعل أحد فإن المتلف يضمن، فإن المتلف يضمن، ويكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المتلف، ويكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المتلف. وهذا الضمان نوعان، وهذا الضمان نوعان: أحدهما ضمانه بمثله إذا كان مثليا، ضمانه بمثله إذا كان مثليا، والآخر ضمانه بقيمته إذا كان متقوما، ضمانه بقيمته إذا كان متقوما. والمثلي عند الفقهاء ما تتماثل أفراده، ما تتماثل أفراده، والمتقوم ما لا تتماثل أفراده، ما لا تتماثل أفراده. والأول عند الحنابلة أي المثلي هو المكيل والموزون، الأول عند الحنابلة هو المكيل والموزون، كشعير مكيلا وذهب موزونا، كشعير مكيلا وذهب موزونا. والثاني عند الحنابلة ما عدا المكيل والموزون، والثاني عند الحنابلة ما عدا المكيل والموزون كأثاث وثياب وحيوان، كأثاث وثياب وحيوان. فالمثلي يكون له نظير من مثله، فالمثلي يكون له نظير من مثله كقمح أو تمر أو شعير أو زبيب مما يكال أو يوزن. فإذا أتلف شيء منها مما كان رهنا فإنه يجعل مثله رهنا بضمان متلفه، وإن لم يكن له مثل وهو ما عدا المكيل والموزون كمن رهن حيوانا أو ثيابا أو غير ذلك مما ليس مكيلا ولا موزونا، فإنه إذا أتلف ضمن بقيمته، ضمن بقيمته. والمسألة الثانية حكم نماء الرهن، حكم نماء الرهن، وهي المذكورة في قوله ونماؤه تبع له. ونماء الرهن زيادته التابعة له، ونماء الرهن زيادته التابعة له، فما يزيد عليه تابعا له فإنه يكون في جملة الرهن، وتارة تكون الزيادة متصلة، وتارة تكون الزيادة متصلة، وتارة تكون الزيادة منفصلة. والمتصلة هي الملحقة بذات المرهون، والمنفصلة هي البائنة عنه. فمثلا إذا رهنت دابة وفي بطنها حمل ثم ولدت، فإن الولد يعد نماء للمرهون وهو نماء منفصل عن ذات المرهون. والمسألة الثالثة حكم مؤنة الرهن، وهي المذكورة في قوله ومؤونته على ربه. والمؤونة هي النفقة، والمؤونة هي النفقة عليه، أي ما يحتاج إليه في حفظه، ما يحتاج إليه في حفظه كإطعام بهيمة، كإطعام بهيمة، فإنه يكون على صاحب الرهن، فإنه يكون على صاحب الرهن، لأنه لم يخرج من ملكه، لأنه لم يخرج من ملكه، فهو لا زال تحت يده مع كفها عنه توثيقة للدين، فلا يتصرف فيه. والمسألة الرابعة حكم الانتفاع بالرهن، حكم الانتفاع بالرهن، وهي المذكورة في قوله وليس للمرتهن. هذه موجودة في طبعة ابن الجوزي؟ لا، وهي موجودة في طبعة الشيخ وطبعة ابنه وطبعة تلميذه البسام. قال وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته، الحديث إلى قوله رواه البخاري. وفيه أن الراهن والمرتهن لا ينتفعان بشيء من الرهن إلا بأحد أمرين، إلا بأحد أمرين، أحدهما الإذن العرفي، الإذن العرفي وهو الواقع من أحدهما للآخر، وهو الواقع من أحدهما للآخر، والآخر الإذن الشرعي وهو الوارد في الشرع، وهو الوارد في الشرع، وهو مراد المصنف بقوله أو بإذن الشارع، فإن الشارع خبر عن واضع الشرع، فإن الشارع خبر عن واضع الشرع، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله، وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله، ولا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنه شارع في أصح القولين، فهو صلى الله عليه وسلم مبلغ شرع الله، وبيان هذا تقدم في موضع آخر. وذكر المصنف من إذن الشرع الحديث المروي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وفيه أنه للمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وفيه أنه للمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يشرب منه ما يشرب بنفقته، بنفقته. فالمنتفع وهو الراهن أصلا أي صاحب الرهن ينتفع بالرهن الذي يركب في ركوبه، وفيما يشرب لبنه بشرب لبنه، وتكون النفقة عليه، وتكون النفقة عليه. ثم ذكر المصنف ما يتعلق باللفظين الآخرين وهما الضمان والكفالة، فقال مبينا حقيقتهما: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدنه. وتقدم بيان معناهما على وجه مستوفى عند مقدمة بيان أحكام هذا الباب، لما ذكر المصنف الترجمة الجامعة للألفاظ الثلاثة. وفيما ذكره الإشارة إلى أن الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره، أن الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره، وأما الكفالة فيتعلق بالتزام إحضار بدن من عليه الحق. ثم ذكر المصنف حديثا، ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة ما تقدم تقريره، فقال: وقال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، ولم يعزه إلى أحد. وقد رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وقوله الزعيم أي الضامن، وقوله الزعيم أي الضامن، وقوله غارم أي يؤدي ما لزمه، وقوله غارم أي يؤدي ما لزمه. وإذا وقع الضمان ثم أدي فإن الأداء له حالان، وإذا وقع الضمان ثم أدي فإن الضمان له حالان، إحداهما أن يؤديه المضمون عنه، أن يؤديه المضمون عنه بوفاء أو بحوالة، أن يؤديه المضمون عنه بوفاء أو حوالة على ملي، فيكون من تكفل بضمانه مبادرا إلى الأداء عند حلول أجله بنقد دينه لصاحبه، أو بأن يحول من له الدين على مليء، فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا، فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا، والأخرى أن يؤديه الضامن، أن يؤديه الضامن، وهذه الحال نوعان، وهذه الحال نوعان، الأول أن يؤديه الضامن مع نية الرجوع على المضمون عنه، أن يؤديه الضامن مع نية الرجوع على المضمون عنه، فتبرأ ذمة الضامن، فتبرأ ذمة الضامن، وتبقى ذمة المضمون عنه مشغولة بالدين للضامن، وتبقى ذمة المضمون عنه مشغولة بالدين للضامن، والثاني ألا ينوي الضامن الرجوع على المضمون عنه، ألا ينوي الضامن الرجوع على المضمون عنه، فيوقعه تبرعا، فيوقعه تبرعا، فتبرأ ذمة الضامن والمضمون عنه أيضا، فتبرأ ذمة الضامن والمضمون عنه أيضا. والحديث المذكور أصل في باب الضمان، والحديث المذكور أصل في باب الضمان، وربما ذكره بعض الفقهاء، وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة، وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة لاشتراكهما في الالتزام، لاشتراكهما في الالتزام بالوفاء بالحق، بالوفاء بالحق، إما به أصالة أو بإحضار صاحبه، إما به أصالة أو بإحضار صاحبه. ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان ما يبرأ به الضامن والكفيل، ببيان ما يبرأ به الضامن والكفيل، فقال فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل والله أعلم. والضمير في قوله منهما يتعلق بالضامن والكفيل معا، يتعلق بالضامن والكفيل معا، وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام، وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام، فتقدير الكلام فكل منهما ملتزم بما لزمه، فكل منهما ملتزم بما التزمه، ويبرئه ما ذكره من الأحوال الثلاثة. فالحال الأولى إن قام بما التزم به، إن قام بما التزم به، أي إذا أحضر الدين عند أجله أو البدن عند طلبه، أي إذا أحضر الدين عند أجله أو البدن عند طلبه، فيكون مؤدياً لما التزم به في ضمان أو كفالة، فيكون مؤدياً لما التزم به في ضمان أو كفالة. والحال الثانية أن يبرئه صاحب الحق، أن يبرئه صاحب الحق، أن يسقط عنه المطالبة بما التزم، أن يسقط عنه المطالبة بما التزمه، فلا يطالبه بسداد الدين عند أجله في الضمان، فلا يطالبه بسداد الدين عند أجله في الضمان، ولا بإحضار بدن المكفول عند طلبه، ولا بإحضار بدن المكفول عند طلبه في الكفالة. والحال الثالثة أن يبرأ الأصيل، أن يبرأ الأصيل وهو المتحمل عنه، وهو المتحمل عنه، والمراد به المضمون عنه أو المكفول، والمراد المضمون عنه أو المكفول. فإذا برئ المضمون عنه بسداد الدين عند الأجل، أو حضر المكفول عند طلبه، برئت ذمته، فتبرأ ذمة من كان كافلا أو ضامنا أو كافلا له. قال رحمه الله تعالى: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي له أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب ما ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم، والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن هكذا والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه، هذا في كل النسخ الثلاث، وعندكم في دار ابن الجوزي نفسها مختلفة. نعم. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه الولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. هذه الترجمة هي الترجمة الخامسة من كتاب البيوع، وقد عقدها المصنف بقوله: باب الحجر لفلس أو غيره. وثبوت المعنى المراد عند الفقهاء يكفي فيه أن يقول باب الحجر، يكفي فيه أن يقول باب الحجر، فما بعده زيادة لبيان ما يقع الحجر لأجله، فما بعده زيادة لبيان ما يقع الحجر لأجله، وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة في البيان، وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة في البيان، وهو أنفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم، وهو أنفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم. والحجر شرعا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله، فهو يجمع أربعة أمور، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه منع أي حبس ورد، بأن لا يتمكن من شيء. وثانيها أن الممنوع هو إنسان، أن الممنوع هو إنسان، لأنه هو الذي يملك. وثالثها أن الممنوع منه هو التصرف، أن الممنوع منه هو التصرف، فيحال بينه وبين التصرف، وهو تحويل شيء من شيء إلى آخر، وهو تحويل شيء من وجه إلى آخر، تحويل شيء من وجه إلى آخر. ورابعها أن الممنوع من التصرف فيه هو المال، أن الممنوع من التصرف فيه هو المال، فلا يمنع من غيره كتصرفه في بدنه أو ملبسه أو مأكله. وزاد المصنف كما تقدم ذكر ما يقع الحجر لأجله بقوله لفلس أو غيره، والفلس هو عجز مدين عن سداد دينه، والفلس هو عجز مدين عن سداد دينه لحلوله وعدم اتساع ماله الموجود للسداد، وعدم اتساع ماله الموجود للسداد. فالفلس حال تعتري من له مال ويطالب بدين فيعجز عن سداد الدين عند حلول أجله، لأن ماله لا يتسع لدينه، لأن ماله لا يتسع لدينه، كأن يكون مدينا لأحد بخمسمائة ألف، كأن يكون مدينا لأحد بخمسمائة ألف وبلغ أجل السداد ولم يملك هذه الخمسمائة ألف، لأن ماله الذي بيده هو مائة ألف فقط، هو مائة ألف فقط، فيكون حينئذ قد اعتراه الفلس ويسمى مفلسا. وقول المصنف أو غيره أي من الأسباب المشهورة عند الفقهاء في هذا الباب، كصغر أو سفه أو جنون، كصغر أو سفه أو جنون. وتلك الأسباب المذكورة وهي الفلس وتلك الأسباب المذكورة المشهورة عند الفقهاء، وهي الفلس والصغر والسفه والجنون، تجعل الحجر نوعين، تجعل الحجر نوعين، أحدهما الحجر على أحد لحظ نفسه، الحجر على أحد لحظ نفسه كالحجر على صبي أو سفيه أو مجنون، كالحجر على صبي أو سفيه أو مجنون، والآخر الحجر على أحد لحظ غيره، الحجر على أحد لحظ غيره، ومنه الحجر على مفلس، ومنه الحجر على مفلس. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر ما يتعلق بمن له الحق ومن عليه الحق، فقال: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، انتهى كلامه. فالحق يتعلق باثنين، فالحق يتعلق باثنين، أحدهما من له الحق، والآخر من عليه الحق، أحدهما من له الحق والآخر من عليه الحق. فالأول هو المطالب به، والثاني هو المطالب به، فالأول هو المطالب به، والثاني هو المطالب به. فأما من له الحق فذكر المصنف حكمين يتعلقان به، فالحكم الأول إنظار المعسر، فالحكم الأول إنظار المعسر، والحكم الثاني التيسير على الموسر، التيسير على الموسر. فيجب عليه أن ينظر المعسر، فيجب عليه أن ينظر المعسر، ويستحب له أن ييسر على الموسر، ويستحب له أن ييسر على الموسر. والمعسر هو من لا يجد قضاء دينه، هو من لا يجد قضاء دينه، والموسر هو من يجد قضاء دينه، هو من يجد قضاء دينه. فمن كان له حق على معسر وجب عليه إنظاره، أي تأخيره وجعل فسحة له، فلا يحبسه ولا يلازمه مطالبا له بقضاء دينه. وإن كان على موسر استحب له أن ييسر عليه بأن لا يبادر بمطالبته بالسداد في الأجل، توسعة عليه مع وجدانه السداد. وأما من عليه الحق فإنه كما ذكر يجب عليه الوفاء كاملا بما عليه من الحق بقدره وصفاته، بقدره وصفاته، أي بقدر ما عليه من الحق عددا، أي بقدر ما عليه من الحق عددا وصفة، فيكون وفاء مساويا في المعدود وفي الصفات التي له، كمن استدان من أحد شيئا بعدد وصفة مضبوطة فإنه يجب عليه أن يرده بعدده وهو قدره وبصفته التي تنضبط عادة. ثم ذكر دليلا يبين صحة ما تقدم تقريره، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. والمطل ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه، والمطل ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه. فإذا طلب الغني بإعطاء ما حل أجله وامتنع من الإعطاء ففعله ظلم، ففعله ظلم. والظلم في أحسن الأحوال، في أحسن الأقوال، هو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم في أحسن الأقوال هو وضع الشيء في غير موضعه، اختاره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح حديث أبي ذر الغفاري الطويل: يا بني آدم، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. الحديث رواه مسلم. والحكم على مطل الغني بكونه ظلما يفيد تحريمه، إذ الظلم محرم، إذ الظلم محرم. فإذا امتنع الغني الواجد من إعطاء ما حل أجله مع طلبه فإن فعله محرم. وقوله في الحديث: وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل، وصفه المصنف بأنه من المياسرة، أي من المعاملة باليسر، أي من المعاملة باليسر، بأن يقبل إحالته على غيره، بأن يقبل إحالته على غيره في الدين الذي يطالبه به، كأن يكون زيد له دين على عمرو فيأتي إلى عمرو لاستيفاء دينه فيحيله عمرو إلى سعد و يأذن له باستيفاء دينه الذي يطلبه من سعد، فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. ويسميه الفقهاء الحوالة، ويسميه الفقهاء الحوالة، وهي شرعا نقل دين من ذمة إلى أخرى، نقل دين من ذمة إلى أخرى. والمأذون بالإحالة عليه هو الملي، والمأذون بالإحالة عليه هو الملي. وبين حقيقته المصنف بقوله: فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. انتهى كلامه. والجملة المذكورة نشر لحقيقة المليء عند الحنابلة، فالمليء عندهم هو القادر بماله وقوله وبدنه، هو القادر بماله وقوله وبدنه. ثم يبيننا هذا بأن القادر بماله هو القادر على الوفاء، بأن القادر بماله هو القادر على الوفاء، وأن القادر بقوله هو الذي ليس مماطلا، وأن القادر بقوله هو الذي ليس مماطلا، ممن يؤخر صاحب الحق مرة بعد مرة بأن يأتيه في الميعاد الفلاني، بأن يأتيه في الموعد الفلاني، ثم يذكر موعدا آخر ثم موعدا ثالثا، وأن القادر ببدنه هو من يمكن إحضاره في مجلس الحكم، أي مجلس القضاء للفصل في الخصومة، أي مجلس القضاء للفصل في الخصومة. ثم ذكر المصنف ما يقع به الحجر فقال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، فالحجر على مفلس يكون بأمرين، فالحجر على مفلس أو الحجر على أحد، والحجر على أحد لحظ غيره يكون بأمرين: أحدهما أن تكون الديون أكثر من ماله، أن تكون الديون أكثر من ماله، فيكون عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، فيكون عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، والآخر أن يطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم الحجر عليه، أن يطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، فيرفعون خصومتهم إلى الحاكم أو نائبه، فيرفعون خصومتهم إلى الحاكم أو نائبه، فيختص إيقاع الحجر به، فيختص إيقاع الحجر به. والحامل لهم على رفع أمره إلى الحاكم هو ما ذكره المصنف في نور البصائر والألباب بقوله: ليستدركوا حقهم أو بعض، ليستدركوا حقهم أو بعضه، فالحامل لهم على رفع الأمر إلى الحاكم والمطالبة بالحجر على أحد هو استيفاء حقوقهم الثابتة في ذمته إما تامة أو بعض ذلك، فإذا رفعوه إلى الحاكم حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، انتهى كلامه. فإذا وقع الحجر على أحد فباع أو تصرف تصرفا آخر في ماله فإن تصرفه لا ينفذ ويكون تصرفا غير صحيح، وإذا رفع الأمر إلى الحاكم أو نائبه وحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله فإنه يؤمر بتصفية ماله، أي بجمع ماله ورصده والإحاطة علما بما له ابتغاء سداد الغرماء، ثم يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، فيكون السداد محاصة بقدر الدين، يكون السداد محاصة بقدر الدين، أي يجعل حصصا باعتبار قدر دين كل واحد منهم على المحجور عليه. فلو قدر أن أحدا يطالبه اثنان بدين قدره مئة قدره مئة ألف، لأحدهما خمسة وسبعون وللآخر خمسة وعشرون. فلما حجر الحاكم أو نائبه على ماله بلغ ما بيده خمسون ألفا، بلغ ما بيده خمسون ألفا، فإن هذه الخمسين تجعل حصتين، فيكون لصاحب الخمسة والسبعين ألفا ثلاثة أرباعها، ولصاحب الخمسة والعشرين ألفا ربعها الباقي، إذ ذاك قدر حصص كل واحد منهما من الدين المتعلق بذمته. ثم ذكر المصنف من يقدم من الغرماء، فقال: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. انتهى كلامه. فالمقدم من الغرماء عند استيفاء الحق من المحجور عليه اثنان: الأول صاحب الرهن برهنه الذي رهن، أحدهما صاحب الرهن برهنه الذي رهنه، كأن يكون رهنه سيارة ثم وجدها فإنه يأخذها إذ هي رهن لدينه، والآخر صاحب السلعة، صاحب السلعة الذي باع المحجور عليه شيئا ثم وجده، الذي باع المحجور عليه ثم وجده عنده لم يتصرف فيه، وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. فلو قدر أنه باعه دابة ثم وجد بعد الحجر عليه الدابة بعينها فإنه أحق بها من غيره، فيقدم عليهم. ولما فرغ المصنف من ذكر الأحكام المتعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره أتبعها بأحكام المحجور عليه لحظ نفسه، فقال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انتهى كلامه. فالمحجور عليه هنا حجر عليه لحظ نفسه، وهو الصغير والسفيه والمجنون. والصغير عند الفقهاء هو من لم يبلغ ذكرا أو أنثى، والصبي عند الفقهاء هو من لم يبلغ ذكرا أو أنثى، والتذكير باعتبار الأصل في الخطاب الشرعي، والتذكير باعتبار الأصل في الخطاب الشرعي، فإذا قيل صبي فمثله صبية، فمثله صبية، إذ الأصل في خطاب الشرع الوارد أن يكون متعلقا بالرجال. والسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله، من لا يحسن التصرف في ماله. والمجنون هو إيش؟ هو زائل العقل، هو زائل العقل بفقده، هو زائل العقل، هو زائل العقل بفقده. فهؤلاء الثلاثة يجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، وهذا المنع هو الحجر. والولي شرعا هو إيش؟ فيصل. نعم. طيب، من اللي وافقه ومن اللي خالفه؟ نعم. طيب، وش يكون؟ طيب وش يكون؟ يعني ذاك الذي ذكره هو ولي الله، وهذا الذي يذكره الفقهاء هو المتولي على غيره، فيكون حقيقته شرعا المتولي على غيره. نعم. ولي ماله. ها، طيب، وإذا عنده بنت وبيزوجها كيف يكون؟ وش الفرق بين هذا وبين هذا؟ طيب، وش اللي يجمع هالأمور هذه؟ هذه أحيانا الفقهاء يتتابعون على اللفظة لأنها عندهم بينة، ثم تغمض على المتأخرين لقطع حبل التلقي بالأخذ بالمشافهة. الفقهاء لا يبينونها في تصانيفهم، وإنما يكون هذا المعنى شائعا عندهم معروفا، كما تجد في كتب اللغة، كتب اللغة يقولون الحبل معروف، يعني باعتبار لغة الناس. فكذلك الفقهاء يجري منهم معان وأحكام يتركونها مرسلة باعتبار شهرتها بالعلم بينهم للأخذ بالتلقي. والولي شرعا هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا، والولي في الشرع هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا، أي بحكم الشرع، فيكون تصرفه في مال أو غيره نافذا بحكم الشرع. ومنه المذكور هنا في المتولي على الصغير والسفيه والمجنون في أموالهم أنه يمنعهم من التصرف فيها بما يضرهم للآية المذكورة، وقوله تعالى فيها التي جعل الله لكم قياما، أي أمرا تستقيم به أحوالكم، أي أمرا تستقيم به أحوالكم. فالمال مما تقوم به حياة الخلق، فالمال مما تقوم به حياة الخلق، فهم مفتقرون إليه في شؤونهم في المعاش والمعاد، هم مفتقرون إليه في شؤونهم في المعاش والمعاد. ثم ذكر ما يجب عليه في قرب مالهم، فقال وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. فقرب الولي مال المولى عليه يكون بالتي هي أحسن، وذكر المصنف من التصرف الذي هو أحسن ثلاثة أمور: الأول حفظ أموالهم، حفظ أموالهم برعايتها والاعتناء بها وصيانتها، والثاني التصرف النافع لهم، التصرف النافع لهم بتنميتها وتكثيرها، بتنميتها وتكثيرها أو نقلها من موضع إلى آخر، أو نقلها موضع إلى آخر، والثالث الصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه، الصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه، أي الإنفاق عليهم، أي الإنفاق عليهم من أموالهم حسب حاجتهم. ثم بين المصنف ولي هؤلاء فقال ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. انتهى كلامه. فالولي في باب الحجر هو الأب المتصف بكونه رشيدا، هو الأب المتصف بكونه رشيدا أي حسن التصرف في المال، أي حسن التصرف في المال. ويقوم مقامه وصيه، ويقوم مقامه وصيه أي من يوصي إليه بعده، أي من يوصي إليه من بعده. وترك المصنف ذكره لأنه فرع عن الأب، وترك المصنف ذكره لأنه فرع عن الأب، فهو نائب عنه، فهو نائب عنه. ومن يبسط العبارة من الفقهاء يقول في هذا الموضع: والولي هو الأب ثم وصيه ثم من يجعله الحاكم، والولي هو الأب ثم وصيه ثم من يجعله الحاكم. فإن لم يوجد أب ولا وصي فإن الحاكم يجعل وليا فيعهد بالولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم، أي من اتصف بكونه مشفقا على ذلك العاجز لكونه صغيرا أو صفيها أو مجنونا، مع تحقق المعرفة ووجود الأمن في تصرفه بسكون القلب إليه. ثم ذكر المصنف حكم الأكل من مال المولى عليه من صغير أو سفيه أو مجنون، فقال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان ثقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. فإذا انتهى كلامه. فإذا كان الولي غنيا وجب عليه الاستعفاف، فلا يحل له الأكل من مال أولئك إلا إن كان أبا، إلا إن كان أبا، لأن مال الإبن لأبيه، لأن مال الإبن لأبيه. وإن كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف، وإن كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف. وقدر المعروف هو المذكور في قوله: وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. والمراد بأجرة المثل ما يعطى، ما يعطاه أحد عند قيامه بمثل هذا العمل، ما يعطاه أحد عند قيامه بمثل هذا العمل. والكفاية هو ما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة، ما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة. فيأخذ الفقير الأقل منهما، فيأخذ الفقير الأقل منهما. فلو قدر أن أجرة هذا العمل تكون 500 ريال وأن كفايته تكون 300 ريال، فإنه يأخذ الأقل وهو 300 ريال. وكل هذا إن لم يكن حاكما أو أمينا جعله الحاكم، كل هذا إذا لم يكن حاكما أو أمينا جعله الحاكم فإنه لا يجوز لهما الأكل منه، فإنه لا يجوز لهما الأكل منه، استغناء بما يجعل لهما من بيت المال، استغناء بما يجعل لهما من بيت المال. فأكل الولي من مال المولى عليه له حالان، فأكل الولي من مال المولى عليه له حالان: إحداهما أن يكون حاكماً أو أميناً نائباً عنه، أن يكون حاكماً أو أميناً نائباً عنه، فهذا لا يجوز له الأكل من ماله، فهذا لا يجوز له الأكل من ماله. وإحداهما والأخرى أن يكون غير حاكم ولا أمين نائب عنه، أن يكون غير حاكم ولا أمين نائب عنه، فإن كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الأكل، فإن كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الأكل. ما لم يكن أبا، ما لم يكن أبا، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف. وختم المصنف هذا الباب في نور البصائر والألباب بما يحسن أن يكون خاتمة للمذكور هنا، فقال: ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله، ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشد السفيه ونحوه وإيفاء المدين ما عليه، برشد السفيه ونحوه وإيفاء المدين ما عليه. انتهى كلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. رواه البخاري. هذه الترجمة هي الترجمة السادسة من تراجم كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله: باب الصلح، وهو شرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه معاقدة، أنه معاقدة أي إبرام عقد، أي إبرام عقد، والإبرام هو الإيقاع، والإبرام هو الإيقاع والفعل. وثانيها أن تلك المعاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح، أن تلك المعاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح، وهو حسن الحال ونفي الشحناء من النفوس، حسن الحال ونفي الشحناء من النفوس. والشحناء اسم لما يملأ به الصدر، اسم لما يملأ به الصدر من غل أو حقد أو غيرهما. وثالثها أن تلك المعاقدة تقع بين متخاصمين، أن تلك المعاقدة تقع بين متخاصمين أي متنازعين، أي متنازعين، يدعي كل منهما شيئا، يدعي كل منهما شيئا. وذكر المصنف أصل هذا الباب من السنة النبوية، فقال في صدر كلامه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. وقول الترمذي حسن صحيح تقع حكايته في لسان العلماء بقولهم صححه الترمذي، تقع حكايته في لسان العلماء بقولهم صححه الترمذي، فما وقع محكيا عنه بلفظ صححه فإنه بقوله حسن صحيح، ويلحق به أيضا قوله صحيح وهو قليل، ويلحق به أيضا قوله صحيح وهو قليل. فالفرق بين قول أحد صححه الترمذي وبين قوله قال الترمذي حسن صحيح أن الأول حكاية لعبارة الترمذي والثاني عين عبارته، أن الأول حكاية لعبارة الترمذي والثاني عين عبارته. وفي الحديث المذكور أن الأصل في الصلح الجواز، أن الأصل في الصلح الجواز إلا ما استثني، وهو الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا، ويجمعهما كونهما واقعين على خلاف الشرع، ويجمعهما كونهما واقعين على خلاف الشرع. فيقال في هذه الكلية كل صلح جائز إلا ما خالف الشرع، كل صلح جائز إلا ما خالف الشرع. وأشار المصنف إلى هذا بقوله في نور البصائر والألباب وجوز الشارع الصلح بين المتعامدين، وجوز الشارع الصلح بين المتعامدين سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل، انتهى كلامه. وقوله بين المتعامدين يجوز ذكره جمعا باعتبار أصل ما يقع بين الناس في هذا الباب، ويجوز جعله مثنى باعتبار طرفي الخصومة عادة. وفي كلامه الإشارة إلى نوعي الصلح، وفي كلامه الإشارة إلى نوعي الصلح، فله نوعان، أحدهما صلح على إقرار، صلح على إقرار بأن يقر المدعى عليه بما ذكره المدعي، بأن يقر المدعى عليه بما ذكره المدعي، والآخر صلح على إنكار، صلح على إنكار، وهو أن يسكت المدعى عليه أو ينفي ما ذكره المدعي، وهو أن يسكت المدعى عليه أو ينكر ما ذكره المدعي. فالصلح على إنكار تارة يكون لأجل السكوت وتارة يكون لأجل النفي، تارة يكون لأجل السكوت وتارة يكون لأجل النفي، فجعل السكوت ملحقا بباب الصلح على إنكار. ومن الفقهاء من يجعل الصلح ثلاثة أنواع بإفراد الصلح على سكوت، فلا يدرجه في الإقرار ولا في الإنكار ويجعله نوعا ثالثا، والمشهور في تصرف فقهاء الحنابلة هو الذي ذكرنا. ثم ذكر المصنف خمس صور من صور الصلح، ثم ذكر المصنف خمس صور من صور الصلح. فالصورة الأولى هي المذكورة في قوله فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، فإذا صالحه بعين عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، بأن يدعي، انتهى كلامه، بأن يدعي أحد على آخر عينا ويطالبه بها، فيصالحه المدعى عليه بعين أخرى، أي بشيء معين ظاهر، أو بدين، فيجوز الصلح. والصورة الثانية هي المذكورة في قوله: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جازا، بأن انتهى كلامه، بأن يكون الصلح هنا عن دين ادعاه مدعيه بكونه ثابتا في ذمة المدعى عليه، فيصالحه عن الدين الذي ادعاه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق فيجوز. وقيد القبض قبل التفرق لكي لا يكون بيع دين بدين، لكي لا يكون بيع دين بدين، وهو ممنوع منه شرعا، فإذا قبضه قبل التفرق جاز. الصورة الثالثة وهي المذكورة في قوله: أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، انتهى كلامه، أي فيجوز أيضا بأن يصالحه على تمكينه من الانتفاع في عقاره كسكن داره مدة معلومة، كسكن داره معلومة، أو في غير عقاره كسيارته بأن يركبها مدة معلومة فيجوز أيضا. والصورة الرابعة هي المذكورة في قوله: أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، انتهى كلامه، أي التزم له الوفاء بالدين المؤجل الذي ادعاه بأن يدفع إليه بعضه حالا، كان يدعي عليه 100,000 فيصالحه على أن ينقد له 70,000 ويضع عنه الباقي، أن يعفيه عنه، فيجوز أيضا. ويسمي هذه الصورة الفقهاء بقولهم مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، أي أسقط شيئا من الدين وتعجل سدادا حالا، أي أسقط شيئا من الدين وتعجل سدادا حالا. والصورة الخامسة هي المذكورة في قوله: أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك، انتهى كلامه، بأن يجهل مقدار الدين فيتصالحان على شيء يكون سدادا له فيصح ذلك. ثم ختم المصنف هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، رواه البخاري ومسلم أيضا، فهو من المتفق عليه. وقوله خشبه يروى جمعا ومفردا، يروى جمعا ومفردا، أن يغرز خشبه أو أن يغرز خشبة، والإفراد راجع على الجمع لأنه اسم جنس مضاف إلى معرفة فيعم، فيكون دالا على الجنس. وفي الحديث المذكور أنه لا يجوز وضع خشبة على حائط جاره، وفي الحديث المذكور أنه لا يجوز وضع خشبة على حائط جاره إلا لضرورة، إلا لضرورة، كإذا لم يمكنه تسقيف داره إلا بذلك، كإذا لم يمكنه تسقيف داره إلا بذلك، أي لا يتوصل إلى جعل سقف لداره الذي يسكنه إلا بأن يجعل خشبة أو بأن يجعل خشبه على جدار جاره، فيجوز له أن يجعله عليه، ويجب على جاره أن يجيب إلى ذلك دفعا ل الضرر. وقد عقد المصنف رحمك الله وقد عقد المصنف فصلا مفردا في نور البصائر والألباب لإيضاح هذا المعنى الذي يختم به الفقهاء عادة باب الصلح، لما يكون عادة بين الجيران من الخصومة. فقال في نور البصائر والألباب: فصل. وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار، وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القولية والفعلية عن جاره ويحسن إليه ما استطاع، وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، وألا يمنعه من الانتفاع بما يملكه، وألا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر، كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويمنع من ذلك. وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. انتهى كلامه، وهو من محاسن تصرفاته في كتاب نور البصائر والألباب، فإن الكتاب المذكور هو لب اللباب في أحكام الفقه على وجه مقتضب جامع، فهو أخصر مصنفاته رحمه الله التي جمع فيها أطراف الفقه، فهو يصلح مرتبة تارية بعد تصور مجمل للفقه، يطلع بعد ذلك المتلقي إلى ما يضم تلك الأطراف المتفرقة برد بعضها إلى بعض ووصل بعضها إلى بعض، وهو من المقاصد التي ابتغاها في هذا المصنف كما ذكرنا في الترجمة الأولى باب الرهن والضمان والكفالة، إلا أنه في ذلك الكتاب أدق نظرا وأغمض عبارة مما يحتاج إلى تصور متقدم للفقه حتى يعظم الانتفاع بنور البصائر والألباب. والمصنف رحمه الله ممن أوتي البركة في تصانيفه، فهو إذا صنف جمع ما ينفع فحصلت البركة فيها وعظم الانتفاع بها، ومن تأمل ما فتح الله به عليه علم أن هذا لأمر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أعظمه صفاء سريرته وحسن سيرته، فإنه رحمه الله كان حسن السيرة الصافية السريرة، فآتاه الله سبحانه وتعالى هذه البركة في مصنفاته التي كثر الانتفاع بها وضاها في حاله حال من كثر الانتفاع بكتبه من الأوائل كالإمام أحمد والبخاري وأضرى بهما. ومن تأمل ما كان يعامله بعض الناس في زمانه وما آل إليه الأمر انعقد قلبه على اليقين بأن الأمر لله، فمن شاء رفع ومن شاء وضع، فقد كتب أحد معاصريه الذين ترددوا عليه ثم تركوه وانصرفوا عن التلقي عنه، كتب كتابة قبل نحو 40 سنة يقول فيها: ومع كون مصنفات السعد توزع مجانا على نفقة أولاده وتلاميذه، إلا أن رغبة الناس فيها قليلة، فلم يمت هذا الرجل حتى أراه الله سبحانه وتعالى عظم الانتفاع بتصانيف ابن سعدي رحمه الله، حتى بلغ بعض كتبه ملايين من النسخ وهو التفسير، فقد طبع طبعات كثيرة، ليعلم الناس أن من شاء الله رفعه الله، وأن من شاء الله وضعه الله، وأن الناس لا يملكون بأعلامهم ولا إعلامهم ولا أموالهم ولا أقلامهم ولا جمعهم أن يرفعوا أحدا ولا يضعوا أحدا، فبمثل هؤلاء تزكو النفوس ويعرف العبد أن الواجب عليه هو ملاحظة صفاء سريرته في معاملته الله سبحانه وتعالى وحسن سيرته في معاملته الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن السيرة وصفاء السريرة ونقاء الحال وحسن المآل. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.